موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله، ووصلنا إلى كتاب الزكاة وتكلمنا في الدرس السابق عن معنى الزكاة ولغة واصطلاحا وعن حكمها شرعا، وبينا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام ثبتت ركنيتها ووجوبها بالكتاب والسنة والإجماع، وتكلمنا عن شروطها وأنها تجب على كل مسلم حر ملكا نصابا ملكا تاما، وذكرنا الشروط بالتفصيل في كل مال. طبعا لا تجب في المال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض. ذكرنا أن شروط الزكاة أن يحول على المال الحول السنة إلا في الخارج من الأرض، هذا يستثنى، وهو نوعان كما ذكرنا: خارج من الأرض الزروع والحبوب والثمار، فهذه لا يشترط فيها حولان الحول، إنما يجب زكاتها عند الحصاد وربح. معي التجارة لا يشترط فيه الحول، قلنا هو حوله حول أصله كما تكلمنا عنه. وذكرنا أن الزكاة تجب في أربعة أموال: في السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان وعروض التجارة ذكرنا هذا في درسنا السابق، ونبدأ اليوم في الكلام عن باب زكاة السائمة. باب زكاة السائمة ده النوع الأول من الأنواع التي يجب فيها الزكاة، سائمة الأنعام. والسائمة هي الراعية، السائمة من الأنعام هي الراعية التي ترعى أغلب العام. والأنعام التي تجب فيها الزكاة ثلاثة أقسام: الإبل والبقر والغنم. والسائمة قلنا هي التي ترسل ترعى ولا تعلف، وذلك أكثر الحول، يعني غالب السنة ترعى في المراعي. والمراعي هنا المقصود مش المراعي اللي هو البرسيم والأكل اللي الناس بتشتري، لا، ده المراعي الموجودة في الصحارى ونحو هذا، فهي ترعى أغلب العام. انتبه معي، فليست معلوفة ولا يشترى طعامها، إنما هي بترعى غالب السنة. طيب إيه اللي دل على إن السائمة أن هذا الشرط يشترط في الأنعام حتى تجب الزكاة؟ الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي صدقة الغنم في سائمتها. ففي مفهوم المخالفة أن التي ليست بسائمة لا تجب فيها الزكاة، كانت تعلف أكثر الحول مثلا ليس فيها زكاة أنعام إلا إذا أعدت للتجارة، عن واحد بيعلف كمشروع، فده يبقى عروض تجارة. يعني واحد مثلا عنده مشروع أعلاف وبيعلف كما تعلمون بالمشتري وهكذا ونحو هذا، يستثمر في هذا الباب، يعني هذا النوع هذا الوضع ستكون زكاته زكاة عروض تجارة وليست زكاة الأنعام التي سنتكلم عنها الآن تفصيلا. يعني ليست زكاة الأنعام التي سنذكرها الآن. طيب ف السائمة زي ما بنقول هي الراعية اللي بترعى أغلب السنة و ثلاث أنواع قلنا بتجب فيها الزكاة. أولها الإبل، يقول أحدها يعني أولها الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة، فيجب فيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين، ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة. انتبه معي، الإبل النوع الأول من سائمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة، نصابها خمس، تبدأ من يعني أربع إبل معلاش حاجة، وخمس يخرج منها شاه، شاه هذا هو الثابت طبعا في السنة، لم يخرج من جنسها لأن هذا العدد قليل. يعني الحكمة في هذا لو أخرج من الخمس ناقة أو جملا فده يبقى أمر كبير على صاحب المال، والزكاة شرعت مواساة للفقير وليس فيها إضرار بصاحب المال. انتبه معي زي ما هيتبين لنا في سائر أحكامها. فالشارع الحكيم فرض في خمس من الإبل شاتا، طيب إن بلغت عشرة يبقى شاتان، طب لو تسعة هي شاه واحدة، لأن ده العدد الزائد دون النصاب ده بيسمى بالأوقاص، والأوقاص هذه ليست فيها زكاة حتى تبلغ العدد الثاني. طيب فإن بلغت عشرة شاتان، أربعتاشر برضو شاتان، يبقى معفو عنه لحد الخمستاشر ثلاث شياه، عشرون يبقى أربع شياه، 25 بقى يبدأ الإخراج من جنس الإبل، فيخرج عن 25 بنت مخاض. بنت مخاض اللي هي عمرها سنة، ناقة عمرها سنة، سميت بذلك لماذا؟ تبه معي، لأن يعني أمها قد لحقت بالمخاض غالبا، أي الحوام ولم تكن يعني غالبا بت إن هي بعد السنة ممكن تحمل او تقبلك تدخل في العشار كما هو معلوم، حتى لو ما حصلش فهي سميت بهذا لكونها تدخل في تلحق بالمخاض اي الحوامل، المخاض من الابل الحوامل والعشار، فهي تلحق، فهي بنت مخاض عمرها سنة. يقول فان لم تكن عنده، يعني صاحب المال ليس عنده بنت مخاض ناق عمرها سنة، فابن لبون، ابن لبون ده اللي هو عمره سنتين، فما كان ما لقيناش الأنثى بنت المخاض سنة تعوض أو يخرج مكانها ابن لبون سنتين، نعم، لأن الأنثى يعني يقبلك وتبقى معروف إنها أجود من حيث في هذه الأجناس، لأنها من حيث الإنجاب وغير ذلك يعني، فابن لبون وسمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصارت ذات لبن، سنتين دي يعني ولد الثاني ولدت بعده فهي ذات لبن الآن، فعشان كده يقال ابن ابن لبون، يقال ابن لبون، يبقى بنت مخاض عمرها سنة سميت بنت مخاض لأن أمها لحقت بالمخاض أي الحوامل عشار غالبا، حتى وإن لم تكن لكن في الغالب أنها تكون عشارا بعد سنة من الولادة. طيب وابن لبون اللي هو ابن سنتين، يبقى القناش بنت مخاض نطل ناخد منه اخبلك ابن لبون. طيب يقول الى 36 فيجب فيها بنت لبون، وصلوا بقى 36 الجمال يبقى يخرج بنت لبون عمرها سنتان، مش ابن لبون بقى، بنت لبون عمرها سنتان، انثى انتهت من سنتين ودخلت في الثالثة. يقول إلى 46 فيجب فيها حقة، وصل بقى عدد الجمال عنده 46 سائمة يجب فيها حقة، الحقة لها ثلاث سنوات، سميت حقة لماذا؟ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، يعني خلاص بلغ سنا قد تحمل فيه، انتبه معي أو تحمل فيه. يقول إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها أربع لها أربع سنين. طيب وصل لحد 61 طب لو 60 هي برضو حقة زي ما احنا قلنا اتفقنا ان طول ما وصلش للعدد ده معي. ده طبعا زكاة واردة في السنة ثابتة بهذا في كتاب عمرو بن حزم ثابتة بهذا. يعني هي ما عارف التفاصيل ديت مش الناس جايبها من عندها، لا دي ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما بنيجي نتكلم ونقول ان ما ان لا نستطيع ان نؤدي العبادة من غير السنة ولا ان نفهم القرآن من غير السنة، لا قطعا، لان الورد في القرآن آتوا الزكاة، التفاصيل دي كلها ثابتة بالسنة، تفاصيل دقيقة واسعة بقى بكل نوع الأنواع اللي بتجب فيها الزكاة والشروط وجوب الزكاة والنصاب بتاع الزكاة كل ده كنا نعرفه منين؟ كيف كنا سنؤدي زكاتنا؟ كيف كنا سنصلي؟ أقيموا الصلاة اللي ورد في القرآن، تبه معي، كيف كنا سنحج إلى آخره. فالسنة هي بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فشوف انت التفاصيل دي كلها ثابته بالسنه، فلو لم نعمل بالسنه يبقى مش هنعمل بالقران. عشان كده هؤلاء الذين يدعون الام او يزعمون ان يمكن الاستغناء بالقران عن السنه هؤلاء زنادقه يريدون ان يكفروا الامه ويخرجوها من دينها، هذا كلام باطل ضلال مبين، زندقه الحاد لا يمت للدين بصله، ولا ينبغي ان يعار. تنتبهوا معي، وفي كيف سنقيم الدين بغير السنة؟ هذا عندك أي تفصيل؟ طول ما أنت ماشي أحكام الزكاة كلها بهذه التفاصيل أتت بها السنة، أحكام الصلاة كما تكلم كلها بالتفاصيل أتت بها السنة، يبقى إزاي؟ كلام بعيد جدا يا جماعة، عشان المسألة واضحة وتعلم أنت مدى شناعة هذه الدعوة. هي دعوة للأمة لتنسلخ من دينها، نسأل الله العفو والعافية، تخديما على من؟ على أعدائهم من أعداء الأمة من الكفار الذين ربوهم على موائدهم وأعدوهم وصنعوهم على أعينهم. فده كلام في غاية البطلان. كل الأحكام التفصيلة دي اللي عملنا خدها في الزكاة بتفاصيلها الدقيقة هذه وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نستطيع أن نفهمها من غير الإيه؟ السنة. واضح؟ طيب، يقول إلى 76: ففيها بنت لبون. وصلوا 76 ناقة، يبقى 2 بنت لبون، 2 قلنا بنت لبون ما لها إيه؟ سنتان، يعني عندها سنتان، حقة 3 إيه؟ سنوات، جزعة 4 سنوات. طيب إلى 91 ففيها حقتان، وصل بقى 91 يبقى يجب عليه أن يخرج حقتين إلى 120. فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، يعني بعد 121 يبقى عليه 3 بنات لبون على 121. وبعد كده بقى في كل 50 حقة، يعني زاد بقى على عدد عن ذلك عن 121 زاد بقى كفر، أصبح كل 50 يطلع عليهم حقة وكل 40 بنت لبون إلى 200، يجتمع الفرضان. إن شاء أخرج 4 حقات عن 200، خدت بالك 4 حقاق، وإن شاء أخرج إيه؟ خدت بالك 5 بنات لبون. تستقر الفريضة بعد ذلك، بعد ما يصل 200 في كل 50 حقة في كل 40 بنت لبون. تبه معي، يعني إذا بلغت 200 بقى هو بالخيار، إما أن يخرج، تبه معي، 4 حقات، وإما أن يخرج 5 إيه؟ أيوة بنات لبون. وهذا هو مذهب الجمهور، لم يخالف في هذا إلا الإمام أبو حنيفة في مزاد عن 120. أبو حنيفة قال نستأنف من جديد في 5 شاة وفي 10 شاتان، وهذا طبعا خلاف الإيه؟ خلاف الثابت وخلاف الراجح، يعني قال لك بعد العدد ده بعد 100 وخبالك نستأنف بقى ينزاد، يبقى 5 فيهم شاة لحد 25 ونرجع تاني زي نفس ما قلنا في ايه. لا، والصواب ما ذهب اليه الجمهور انه اذا بلغ العدد عنده 200 فهو مخير، اما ان يخرج في كل 50 حقة، واما ان يخرج في كل 40 ايه بنت. طيب كما جاء طبعا في حديث انس عن ابا بكر رضي الله عنه كتب له ماشي ده التي امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وان بلغت صدقته الى اخره، يعني الى اخر الايه النص. طيب ده الايه الابل ولا اي اعمار اي كانت اعماله طالما وصل العدد ده ايا كان عمره ايوه لو خمس صغار ده حقيقه هي شاء لا الشاه ما وردش تفصيل في عمره ولا غيره لم يرد هي شاء ما تسمى شاء عرفا تخرج فقط لم يرد هذا التفصيل في العمر فيما هو من جنس الابل زي ما على النحو الذي ذكرناه اما في الشياه لم يرد تحديد سن بعينها طيب النوع الثاني البقر يبقى ده كان النوع الاول ماشي يا جماعه طبعا بقول لك هنا ايه بيقول ومن وجبت عليهم سنه ماشي فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او 20 درهما وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين و20 درهما انتبه معي يعني واحد وجبت عليه الايه اخبرك المسنه مسنه في الابل اخبرك اكبر حاجه في الابل طيب جينا بقى ما لقيناش نفس الوضع ما لقيناش الوضع ده عنده يخرج اقل منها ومعها شاتان او 20 درهما يدفعهم يعني يطلع سن اكبر وياخذ هو شاتين او 20 درهما او 20 درهما طيب النوع الثاني البقر اي النوع الثاني من انواع السائمه التي تجب فيها الزكاه البقر وانتبه معي البقر يلحق به عند العلماء الجاموس زي ما الغنم يلحق به المعز طيب النوع الثاني البقر والأصل في وجوب زكاة البقر ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا يعني طلع كلها مكان كل ماله جاءه يوم القيامة لا يفقد منه شيئا الذي لم يؤدي زكاته ليس فيها عقصاء وجلحاء ولا عضاء تبه معي إلا بإيه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار تبه معي فظل هذه الأموال التي لم يؤدي زكاتها تعود كما كانت في عرصات القيامة تطأه تنطحه وتطأه بأظلاف تدوسه تبه كل هذا 50,000 سنة تخلص وترجع تاني عليه عقوبة انظر إلى هذه العقوبة وشدتها نسأل الله السلام والعافية هذا هو ماله يعذب به يوم القيامة الذي منع زكاته طبعا الأحاديث كثيرة والأدلة في الترهيب من منع الزكاة زكاة فريضة عظيمة قرينة الصلاة في القرآن قرينة الصلاة في القرآن فانظر هذا الذي فالشاهد عندنا طبعا في النص قال ولا صاحب بقر ولا غنم طيب إذا كانت تعلف أكثر الحول يبقى ليس فيها إيه زكاة إلا عروض تجارة إذا كان معلوفة يبقى دي أعدها للبيع يعني والتكسب لكن لو بعلفها للضر والناس ونحو هذا والعمل فليس فيها على الصحيح زكاة خلافا لمالك في العوامل لأن مالك قال لا العوامل بيخرج فيها زكاة وهذا ليس برأي إنما ما ذهب إليه جمهور العلم ليس فيها زكاة إذا كان بيأكلها زي اللي عندنا كده في بيوتنا للضر والإيه والناس الناس الفلاحين يبقى عنده بقرتين ثلاثة ولا خمسة ولا أكثر ولا أقل بيعلفها وبيأكلها بمال فده مش إيه ومش تجارة إنما واحد بقى بيعلف كمشروع يبقى ده عروض تجارة ركز من بالك ده عروض إيه تجارة إنما واحد بيتكلم هنا في مين في السائمة اللي راعية لو ناس ساكنين جر البوادي والصحارى وبيرعاها غالب السنة بلا إيه بلا بلا بلا بلا مال يدفعه تبه معي وده مناطق معينة دلوقتي اللي هي أماكن اللي هي فيها مثل هذا. عشان انت واخد بالك طيب احنا ناس بيعمل مشروع علف ده يبقى تجار للتكسب والربح ده شغلانته بيجيب الاعلاف ولذلك ما يشترطش فيها نصاب خمس خمسة وعشر لا هن البقرة بيعلف اثنين ثلاثة ويعادله هنحسب بقى بايه بزكاة عروض التجارة بما يعادل النقدين وهنحسب بما يعادل الفضة لان ده احظى الفقير هتلاقي اللي عنده حتى بقرة واخد بالك رجل واحد بيعلفه للتكسب وبيعه اياه هنقول له عليك زكاة ايه عروض تجارة زكاة عروض ايه سنة يعني يحول على الحوق لسنة يقدر المال اللي عنده ده معلوفا او كان باعه ويطلع زكاته اللي هي الالف خمسة وعشرين جنيه 2.5% ده حاجة تانية خالص هتيجي في عروض التجارة. اما زكاة اللي احنا بنتكلم فيها زكاة البهائم هذه البقر اللي هي السائمة الراعية بترعى غالب السنة انتبه معي فده اللي ايه اللي بنتكلم فيه الان باحكامه باحكام انتبه. طيب فلا شيء فيها حتى تبلغ 30 فيجب فيها تبيع او تبيعة لها سنة. يعني اللي هو عنده بقى نصاب البقر كام 30 لو حد عنده سائمة 30 بلغ 30 بدون بقى طبعا نظر الى الاعمار سواء صغيرة ام كبيرة وجب عليه ايه تبيعة التبيعة او التبيع اللي له سنة سمي ذلك لانه يتبع امه يا ماشي وراه يخبرك يتبع ايه فسميه تبيعا او ايه تبيعا لانه يتبع امه. طيب لحد 40 فيها مسنة المسنة في البقر ما لها سنتان المسنة في البقر ما لها عمرها سنتان انتبه معي عشان كده بنقول في الاضحية انها مسنة لازم ايه لانه لا تجزي الا مسنة فالمسنة سنتين بالهجري انتبه معي زمان كما سيأتي ان شاء الله في احكام الاضحية. الى 60 فيها تبيعان يعني وصل عنده 60 بقرة تبه معي فيها تبيع ففيها ايه تبيعان اثنين اللي هو له سنة وخبالك اثنين ايه تبيعان والتبيع ذكرنا انه ما كان عمره ايه سنة. الى 70 يبقى فيها تبيع ومسنة تبيع عن 30 ومسنة عن الايه 40. طيب بعد كده بقى في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة يعني بعد 70 بقى اللي يكسر يستقر تستقر الفريضة بعد 70 كل 30 يخرج تبيعا عنها وان التبيع اللي عمره سنة او تبيعة وفي كل 40 يخرج مسنة لها سنتان. ودليل ذلك حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه الى اليمن امره ان يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا او تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل 40 ايه مسنة والمسنة ما لها سنتان. طيب قوله والنوع الثالث الغنم والنوع الثالث الايه الغنم ماشي يا جماعة. يقول فلا شيء فيها حتى تبلغ 40 فلا شيء فيها حتى تبلغ ايه نصاب الغنم 40 يبقى لحد دلوقتي نصاب الابل كام 5 وفي كل 5 شاة لحد 25 يبقى 5 شياه ثم نبدا 25 تخرج واحده يعني 20 4 شياه 25 تخرج بنت ايه مخاض الى اخر التفصيل اللي ذكرناه. طيب والبقر نصابه كام 30 فيها تبيع. طيب وال40 فيها مسنه الغنم بقى نصابها 40 ماشي وده النوع الثالث من بهيمه الايه الانعام ماشي وهي الضأن والمعز سميت غنما لانها ايه سميت غنما لأنها غنيمة باردة انتبه معي لا انتبه معي يعني سميت غنما لأنها غنيمة ايه باردة ضعيفة لا تمتنع ممن أرادها لا تقاوم الذئب ولا غيره انتبه معي فعشان كده سميت بالايه بالغنم انتبه معي نصابها 40 ال40 يطلع ايه منها شاة نصاب الغنم 40 ماشي طبعا بشرط الشرط بتاع السوم ده احنا خلاص ثابت عندك الرعية ترعى اكثر الحول وليست لا معدة للتجارة ولا تبه متخذة للضر والناس تبه معك ففيها شاة وفيها ايه شيء لو عدها للأكل أو لإخبالك بيربيها في الأكل في البيت وبيصرف عليها ونعم هذا وما سائمة ليس فيها زكاة، ليس فيها إيه؟ زكاة. طيب بيجيب بقى غنم بيربيها ويبيعها ويتاجر فيها، يبقى ده عروض إيه؟ عروض تجارة، عروض تجارة. وذلك الحديث إيه؟ أنس المتقدم في كتاب أبي بكر رضي الله عنه، وفيه وفي صدقة الغنم نبه معي في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 إيه؟ شياء. انتبه معي، يبقى زادت وصلت إلى يعني من 40 لـ120 هي شاة واحدة، طب بقت 121 شاتان، طب وصلت 200 برضو شاتان، طب بقت 201 3 شياء في كل ايه اقبلك انت بعد كده بقى كل 100 فيها ايه شاة، كل 100 فيها شاة، كل 100 تبقى فيها شاة. يقول بقى ثم في كل 100 شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس، تيس اللي هو الذكر لا يؤخذ، انتبه معي، لان الذكر ليس كالانثى، انثى فيها نفع من حيث النتاج واللبن، هذا ليس فيه نفع، انتبه معي، ولا ذات عوار، وممكن يكون تيس لانه بيحتاجه الى لتلقيح الدوارد وموش انفع بالنسبه لاخذ الزكاه، هو نافع لصاحب المال فقط، انتبه معي، او صاحب الغنم، ولا ذات عوار. ذات عوار يعني ذات عيب، يعني المعيبه لا تؤخذ في الزكاه عموما بقى، لا في البقر ولا في المعيبه ايه، انما ده كلام فيما يؤخذ من يؤخذ للزكاه، انتبه معي، ذات العوار المعيبه لا تؤخذ. المال الزكاه تخرج من وسط المال، يعني لا تخرج من خياره اللي هو احسنه، ولا تخرج من شراره، ولا تخرج من شراره وارداؤه، انما من الوسط كونها شرعة مواساة، ولذلك لا تؤخذ ذات عوار، ذات عيب ايا كان العيب، ولا هرمة، هرمة اللي هي الايه الهزيلة كما اتت النصوص بذلك، لا تؤخذ الصدقة منها لانها معيبة، انتبه معي. والدليل طبعا حديث انس رضي الله عنه، ماشي، ما كتب له الصدقة التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بها، قال ولا يخرج في الصدقة او يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، انتبه معي. فالوعد لا تخرج. قال ولا الربا، يقول ولا الرؤية الربا، طب خلاص عرفنا ان احنا ما ناخدش ذات عوار معيبة ولا الهرمة الهزيلة ضعيفة جدا، الهرمة خلاص ما عادش فيها، انتبه معي، ولا الرب، الربا اللي بتربي ولدها اللي لسه بولادها بيرضع منها فمحتاج اليها، ولدها يحتاج اليها، فمش هنيجي ناخدها من الزكاه ونسيب الايه يدور ويبحث زي يطعم ولدها، لان ده ولكونها من خيار المال، انتبه معي، الا اذا طبق نفس صاحب المال ده امر تاني. طيب ولا الماخض، يعني ايه ولا الماخض؟ الماخض اللي هي الحامل لانها من خيار المال العشار، يبقى انا بناخد لا أردأ حاجة ولا أحسن حاجة، إنما بناخد الوسط، انتبه معي، شوف أنت عظمة الشريعة. يبقى ولا الماخض اللي هي الخبلك الحامل، ولا الأكولة، الأكولة السمينة، انتبه معي، ده كله خيار المال. والدليل على أن هذه الثلاث لا تؤخذ في الصدقة ما جاء عن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث مصدقا فكان ماشي يقعد على الناس بالايه بالسخ، فقال تقعد علينا بالسخ ولا تاخذ منه شيئا، يعني تعد عليه، يعد على الناس السخ، يعني عد على الناس الضعيف الصغير، ماشي، ما هو انت ما بتيجي تعد الهرمة دي مش هنعدها، نعدها بكمل النصاب، انتبه معي، ما ناخدهاش، فهم بيقولوا انت بتعد علينا بقى الصغيره واللي كله يتعد للنصاب وبعدين ما تاخدش منه. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، يعني حتى اللي لسه شايل الراعي تعبانة أو صغيرة مولود تعدها. يعني واحد دلوقتي خلاص الراعي بيعد الغنم بتاعته بيعد عليه بما فيه اللي لسه مولودة، كل ده بيعد ويفيدنا في الأعداد. ليه؟ لأن احنا ذكرنا إن إيه الأنصبة بتاع بتاع بتاع الشاب بالعدد واضح. يحملها الراعي ولا تأخذها، ماشي، قال ولا تأخذ الأكول ولا الرب ولا الماء. يعني احنا برضو ما خدناش منهم ليه؟ ايه احنا مش هناخد ده اللي وقدنا حاجة ولا ناخد على حاجة. تابع معي، ولا فحل الغنم ولا تأخذ الجزعة والثنية وذلك عدل بينهم. تابع معي، وتأخذ الايه الجزعة والثنية الوسط العدل بينهم. اما نحن خيار خيار المال هنأخذه ولا يبقى يعد ولا يؤخذ. يعني هذا اللي هو شرار المال اللي فيه عيوب معينة بيعد نعم لكن لا يؤخذ. طيب هل طب ما تقول ما بياخدش منه؟ هو برضه ما بياخدش من ايه المصدق؟ ما بياخدش منين؟ من اعلى حاجة، من اعلى حاجة. طيب يقول ولا يؤخذ من شرار المال ولا كرائمه الا ان يتبرع ارباب المال. يعني لا يؤخذ لا الربيع ولا النفيس، للرديء ولا الايه ولا النفيس الخال الا اذا اخرجه رب المال طابت نفسه به وهو قال خلاص انا هدي احسن حاجه. واحد عايز بقى بيقدم لله، فقال احسن حاجه في الايه خدوها، هو بطيب نفس خلاص جزا الله خيرا. لكن شرعا لا يؤخذ للرديء وهو ادنى شيء في المال ولا الايه النفيس الغالي اعلى شيء خيار المال. انتبه مع انما يخرج من الوسط الا اذا طابت نفسه صاحب المال واخرج افضل ما عنده. دي بقى حاجه ايه، لكن احنا بنتكلم ده الواجب الشرعي ده كده ده ده ده ده فعله هو. يقول ولا ماشي يخرج الا انثى صحيحه، اي يؤخذ انثى صحيحه سليمه من وسط المال، من وسط الايه المال، إلا في الثلاثين من البقر. قلنا فيه طيب ولا يخرج الأنثى إلا في الثلاثين من البقر، ماشي، وابن لبون مكان بنت مخاط إذا عدمها. إلا أنت أي إذا كان عند رب المال ثلاثين من البقر بيخير بين الإيه التبيع والتبيعة ذكرا او انثى، يعني ممكن ياخد تبيع او تبيعة. وكذلك اذا كان عنده من الابل 25 فيها بنت ايه، فان لم يكن عنده بنت مخاض جاز له ان يخرج ايه ابن الابن لابوه، ماشي، لانه يزيد على بنت المخاض. وكذلك اذا كان كل ما عنده ذكورا خلاص وما عندوش اصلا اي اناث، طب نعمل ايه؟ كل العدد اللي عنده ايه ذكور هيخرج ذكرا ايه منهم. وكذلك اذا كانت كلها مريضه مش هيشتري، نقول اشتري واحده سليمه، يعني المال جاء قدر الله وقت حال الحول وجاء وقت الزكاه وجاء المصدق المال كان كله ايه مريض زي دلوقتي كده في حمى قلعيه في اي مرض بقى زي ما انت. طب الحاله دي بقى نقول للراجل صاحب المال لازم تشتري لنا سليمه؟ لا، حتى نخرج واحده ايه منها ولو مريضه. اما اذا كان فيها ذكور واناث وفيها مراض وصحاح، في مراض وصحاح، فلا يخرج ليه المريضه ولا الذكر، انما يخرج انثى ايه يخرج انثى صحيحه. طيب يقول ولا ماشي ولا يخرج الا جذعة من الضأ. جذعة من الضأ اللي تم لها ايه ستة اشهر، او ثنية من المعز اللي لها سنة. والاثنين ليه بقى؟ ودول اللي بيجزوه في الأضحية، دول اللي بيجزوه فين؟ في الأضحية. المعز ثانية يعني لها سنة وبدأت سنتين، الغنم ستة أتمت ستة أشهر. طيب والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الإيه من الواجب. يبقى الأصل ان احنا ما بناخدش غير السن المنصوص عليه في النص، الا بقى في الحاله اللي قلنا زي ما حالت بنت مخاض وما فيش بياخد ابن لابون. طيب لا لا موجود. طب والراجل صاحب المال اراد ان يعطي سنا ايه اكبر، خلاص جزا الله خيرا، جزا الله خيرا. هو اراد ان يخرج زي بالظبط لو اراد ان يخرج الافضل من ايه من ماله، واضح؟ يبقى اذا كانت كلها صغارا فانه يخرج واحده منها ولا يكلف المزكى ايه بالسن، يعني كلها صغير واحنا عندنا لازم اللي بيطلع بسن معينه ما عندوش السن خلاص واحده من الصغار دول، واحده من ايه من الصغار. وان كان زي ما احنا قلنا طيب يقول فان كان فيها ماشي وإن كان فيها بخاتي ماشي يا جماعة هنا بيقول وإن كان فيها صحاح ومراد ذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كالطب ماشي كبيرة قيمته على قدر المالين على قدر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا كان ثمن مثلا التيس 50 وثمن الأنثى 100 ماشي فإنه يخرج إيه يعني حاجة كنت منها 75 وسط بينهما، لا الخمسين اللي يتمن الذكر ولا المئة ثمن الايه الأنثى. يعني هو خلاص ما فيش الا دي وديت والأمر ايه اهو فارق بينهما، يطلع من حاجة عنده تساوي الايه الوسط بين هذا الذي يجي اخبرك واللي عنده، يطلع حاجة وسط بينهما، واضح؟ قيمتها على قدر الايه المالين. فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأ وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدها بقدر قيمة المالين. يعني عنده الإعراب اللي هي الإبل العربية، وعنده بخاتي اللي هي الإبل الخراسانية طويلة الأعناق لها سنمان. طيب إذا كان عنده بقى إبل من نوعين بخاتي من جزء من البخاتي والعراب يخرج الزكاة من إيه؟ ها؟ من أحدهما بقدر المالين. يعني البعير العربي يساوي مثلا 2000 والبعير من البخات يساوي 1000، نعمل ايه؟ نطلع واحدة يعني القيمة بتاعتهم متفاوتة. زي ما قلنا برضو عنده في جزء في التيوس أو ثمنهم 50 ونصهم ثمنهم ايه 100، ننقي احنا واحدة اللي هنطلعها تكون ايه 75. نفس الكلام هنا، هو عنده بيب البخاء جزء بخاتي وجزء عراب عرب والسعر بتاع ديت ضعف ديت، نعمل ايه؟ نحسب حاجه تكون وسط تمنها، نقول والله طب انت عندك الايه العربيه بكام بقى؟ ب 20000. طيب الثانيه بكام؟ ب 40000. نروح مطلعين واحده تكون تساوي كام؟ 30000. شوف واحده تكون تقوم ثمنها بيان. يبقى احنا كده توسطنا، لا خدنا منه اللي سعرها ها اعلى ولا ناخد اللي سعرها ايه ادنى، انما توسطنا. فهمتوا المساله ازاي؟ هذه معنى ايه بقدر المالين، ماشي؟ طيب وكذلك اذا كان عنده بقر وجواميس، والبقره بتساوي 500 والجاموسه تساوي 1000، نعمل ايه؟ ها نخرج بقره او جاموسه تساوي 750. يبقى احنا توسطنا هنا على قدر الايه المالين الوسط بينهما. عنده معز وضان، معيز وضان، الشاة معروف بإيه؟ اقبلك الواحدة من المعز بتساوي 100، الشاة مثلا بتساوي 200، انت عارفين فروق مثلا، نعمل هنا ناخد منه الأحلى أو أولادنا؟ لا، نشوف حاجة سعرها وسط بين الاتنين دول، بنقوم دي تساوي 200 دي تساوي 2000 ودي 1000، يبقى ناخد حاجة 1000 وإيه؟ و500. يبقى كده احنا توسطنا، لا خدنا منه من الأعلى ولا خدنا منه من إيه؟ من الادنى. ادي معنى كلام الايه المصنف بقدر المال. اخبارك انت ازاي على قدر المالين، لان المال مختلط، فيه جيد خالص سعره عالي وفيه نوع تاني سعره اخبارك ايه منخفض. طب هياخد بقى المصدق ياخد ازاي؟ هياخد اللي سعره عالي؟ لا. هياخد اللي سعره منخفض؟ لا، انما يشوف واحده يبقى الفرق جمع نصف الايه الفرق بين بين الغالي والايه فيبقى بقدر. ادي معنى بقدر المالين، ماشي؟ طيب كذلك الى اخره بقى. وان اختلط جماعه في نصاب من السائمه حولا كاملا، تبع معي، اختلط جماعه في نصاب من السائمه حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم تبمعي ومشربهم وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. عندنا اثنين اختلط المال بتاعهم، المبيت واحد، المرعى واحد، الفحل واحد اللي هو الذكر يعني، ماشي، الزكاة تؤخذ منهما وحكمهم حكم المال الواحد. يعني الاثنين واحد عنده 20 نعجة وده عنده 20، لو كل واحد منفصل من دول ليست عليه زكاة، لكن هم الاربعين بيرعوا مع بعض، والكبش واحد، والمحلب واحد، والمبيت والمرء اغلب العام، فده بيسمى المختلط، تخرج بتخرج منه ليه؟ ايوه، نصابهم نصاب واحد اثنين. انتبه معي، ده المختلط. ما ينفعش بقى يجي قبل الزكاة يتحايلوا وكل واحد ياخد حقه، لا يجوز هذا. لا يجمع الحديث، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، خشية الايه؟ الصدقة. يبقى دول، ويبقى الشلة تؤخذ مناصفة بينهم، واضح؟ طيب، وإذا أخرج الفرد، ممكن تقول لي انت طب يعني، طب ايه يعني، طب احنا عرفنا انه لا يفرق بين اي مجتمع، اخبلك انت ازاي؟ خلاص لانه ده مختلط، وممكن هم كل واحد يجي يتحايل عايز ياخد حقه عشان يعمل ايه، ها، فما ينفعش يعمل كده. طب ايه معنى بقى يجمع بين متفرق؟ ده عنده 40 وده عنده 40 متفرقين، يبقى على كل واحد طيب لو هم الاثنين مع بعض هيبقى يطلع شيء واحد، فيجي قبلها بشهر وتعالى نجمع المال مع بعضيه عشان يطلعوا ايه؟ تقولوا لا يا جوز يا حبيبي، اصلا انت ممكن تتساءل، طب ماشي اللي هيفرق ده عشان ايه؟ يهرب من الزكاه، لانه كل واحد ما يبلغش نصاب. طب ايه بقى معنى ولا خدت بالك يجمع بين ايه؟ متفرق. اذا كان الجمع هينزل الايه؟ الفرض الواجب، لان كل واحد له 40 هيبقى كل واحد عليه شاه، لكن لو فرق ده لحد 120 هي برضه شاه، فيروحوا جمعين مع بعض عشان ما يطلعوش الا شيء واحده كل واحد نصها، نقول له لا يجوز، متفرق يبقى يظل كما هو. طيب مجتمع لا يجوز لك ان تفرقه هروبا من الايه؟ من الفريضه، واضح؟ طيب، واذا اخرج او اخرج الفرد، اخرج الفرد من مال احدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، نعم، طلع بقى من مال واحد يرجع على الكل بالايه؟ بالحصه. والله إذا كان أكتر من شريك حسب نسبة كل واحد بنحسب ده يساوي كام في الايه؟ في اللي أخرج في الزكاة. يعني مثلا واحد له 15 أو 20، واحد له 10، واحد له 10، وطلعت المال مختلط بالشروط اللي احنا ذكرناها أغلب العام في المرعى والمبيت والذكر والشروط المذكورة، يبقى تطلع شاه. الشاه هنا نقسم كل واحد ايه؟ بحسب حصته، ده له نص عليه نصفة، ده عليه ربع، ده عليه ربع، وهكذا بحسب حصة كل واحد من الخلطاء. طيب، ومثله أيضا إذا كانوا أربعة وكل واحد له 10، نفس الكلام، شاء هناخد برضو من كل إيه؟ خدت بالك هتحسب عليهم بإخبالك حسب حصة كل واحد. طيب، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، إلا في الإيه؟ يعني الخلطة الاختلاط في المال اللي مذكور اللي احنا قلنا ده لا يؤثر الا في السائمه اللي هي في الايه؟ في بهيمه الانعام، ما هي دي اللي فيها السوم. يعني عايز يقول لك ان الاموال الثانيه المختلطه الخلطه لا تؤثر، هذا خلاف بين اهل العلم، هذا خلاف بين اهل ايه؟ العلم. ذهبوا فريقان، منهم من قال الخلطه في كل الاموال تؤثر يعد مالا واحدا، ومنهم من قال لا تاثير للخلطه الا فين؟ إلا في السائمة من بهيمة الأنعام، إلا في السائمة من بهيمة الأنعام. طيب، باب زكاة الخارج من الأرض، باب زكاة الخارج من الأرض. خارج من الأرض نوعان، خارج من الأرض إيه؟ أحدهما النبات، والثاني المعادن. تعالوا نشوف كل واحدة، ما هو كلمة الخارج من الأرض تشمل الاثنين، المعادن اللي بتخرج من الارض والايه؟ والنباتات. فالخارج من الارض واحد من التعارف، كل حب يقول فتجب الزكاة منه في كل حب، فين؟ في النبات بقى اللي هو الأول حاجة من الخارج من الأرض، تجب الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. الزكاة لا تجب في كل نبات إنما في الحبوب والثمار وبشروط خمسة ذكرها، تعالوا نشوف الشروط دي. أن يكون حبا تبع معي أو إيه أو تمرا، حب أو تمر لأول شرط. أن يكون مكيلا، فإن كان لا يكال تبع معي فلا زكاة فيه. أن يكون مدخرا، أن يكون إيه مدخر طبعا مكيلا يعني لو بقى خلاص اتلغى الكلب اتوزن زي القمح ما يأثرش برضو يجب الزكاة فيه، تبه معي يعني اصبح ناس تعملون هنشوف ما يعادل الكيل وزنا، شوف الوزن اللي يعادل ليه الكيل زي ما احنا بنعمل في زكاة الفطر بنشوف ال- ال- ال- ال- الصاع يعادل ايه كم كيلو، هي نفس الكلام. خلي الناس مثلا تحولت واصبح بيتعاملوا بالميزان في الأموال الزكوية هذه أو المحاصيل الزكوية اللي الحبوب بتأخبلك وبتدخر، يبقى هنشوف الكيلة بتعادل كم كيلو، وعندي 50 كيلة النصاب زي ما احنا نجي الخمسة أوسق بيعادلوا كم كيلو، ويبقى عند النسبة دي تقول له انت بلغت النصاب وتجب عليك الايه الزكاة. واضح؟ مسألة بسيطة يعني. يبقى أول شرط عندنا يكون حبا أو تمرا أو تمرا، طيب مكيل ماشي. أن يكون مدخرا، مدخر أي يصلح للادخار، يعني إيه؟ يصلح أنه ييبس ويبقى مدة من الزمن دون فساد دون إيه؟ يبقى الرجل صاحب الزرع ده عنده ملكية تامة. الفائدة الحكمة هذا إن أنا ممكن المحصول يخرج بأسعار زهيدة جدا بالخسائر. طيب إحنا عندنا نوعان من المحاصيل عندنا او من الخارج من الارض، اشياء لا تستطيع ان تدخرها كالطماطم والخضروات كلها، فبتضطر انت تبيعها لو بتربي يعني حتى لو ما فيش بسواح هنا في الارض ما فيش سعر خلاص. فعشان كده الشارع الحكيم ما اوجبش في دي ايه زكاة، لان ملكيتك عليها ناقصه مش تامه، هات ما فيش مفر قدامك هتدخر. اما المدخر تقول لا مش هيبيع دلوقتي، اركن الغلة خلاص اخزن حد ما اسعارها ترتفع، حد ما تتحسن وضعها، حد ما احتاج لبيعها، حد ما احتاج لكذا، مفيش اي مشكلة. فالملكية هنا ايه تامة. عشان كده بنقول ان يكون مدخر يبقى حب او حبوب او تمر، وان يكون ايه ها مدخرا ماشي. الرابع ان تبلغ نصابا، أن تبلغ إيه؟ والنصاب خمسة أوسق، والنصاب خمسة أوسق ماشي. الوسق كام يا جماعة؟ 60 صاعا. الوسق 60 إيه؟ صاعا. يبقى كام؟ 5 × 60 بكام؟ أخبلك 300 صاع. ليس في مدون خمس أوسق، خمسة أوسق صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس أن يكون مملوكا له وقت الوجوب، ركز معايا، يكون مملوك له وقت ليه؟ الشروط دي غير الشروط اللي ذكرناها في الأول، شروط ذكرناها في الأول شروط عامة في الزكاة كلها اللي هي الحر المسلم اللي احنا دي ايه؟ دي عامة اخبارك انت ازاي؟ لكن دي شروط خاصة بالخارج من الأرض من الحبوب والثمار، يعني الخمس شروط دول شروط خاصة في هذا الباب، باب زكاة الخارج من الأرض إذا كان حبوبا أو ثمار. انتبه معي، يبقى أنه يكون حبا أو أخبلك أو تمرا، يكون مكيلا أو مدخرا، يبلغ نصاب والنصاب خمسة أوسق، أن يكون مملوكا له وقت الإيه، ركز معي، وقت الوجوب. يعني إيه؟ يعني يكون وقت الوجوب ملك رب المال عند وجوب الزكاة. زي أنا عندي القمح مثلا أو الحبوب هذه تجب الزكاة فيها عند إيه؟ اشتداد حبها، يعني أول ما القمح خلاص تجهز للحصاد او الذرة استوت وجاء الحصاد وجبت فيها الايه؟ يبقى تجب على مين؟ على اللي يملكها دلوقتي. يبقى مش التاجر اللي يشتريها، يبقى مش الايه؟ مش الحصاد اللي بيحصد بالايه؟ بايه؟ خدت بالك بشيء من من من الارض. يعني تقول والله تاخد على كل 10 اتايات اتايه مثلا، فلم الراجل كميه كبيره جدا بيحصد، نقول له تجب عليك زكاه؟ لا ما تجبش عليه زكاه. ليه؟ لانه لم يملكها وقت الايه؟ الوجوب، وقت ما اشتد الحب في الارض وما يملكهاش. وده شرط في وجوب الزكاه ان يملكها وقت الوجوب، اللي بيملك وقت الوجوب. يبقى اللقاط او الحصاد او الذي يحصد ويعطى اجرته حبا ماشي او تم، فليس عليه زكاه لانه لم يملكها وقت الايه؟ انما تجب على المالك له. ولذلك برضو بنقول المستاجر للارض، واحد بيأجر ارضه ده معلش زكاة. الزكاة لو الفلوس دي كانت تبلغ نصابه حال على الايه؟ ويطلعها فلوس ربع العشر. انما زكاة زرع على مين؟ على المستأجر صاحب الزرع، لانه هو الذي ملكها وقت الوجوب، ملكها وقت الايه؟ الوجوب. خد بالكم من الشرط ده ماشي. طبعا ما لا يشترط في الخارج من الارض، دول خمسة او بس. هتقول لي امال في حوالين الحول؟ نقول لك الخارج من الارض لا يشترط فيه ليه؟ ايوه، لانه اتوا حقه يوما. وذكرنا احنا في شرط الاول اللي هو حوالين الحول، قلنا يستثنى منه ايه؟ نوعان، الخارج من الارض سواء كان نباتا او ايه، فده لا يشترط في حوالين الايه؟ الحول. طب تقول لي ليه؟ اقول لك لان الزرع نماء في ذاته، نماء في ذاته، انما الحول في بقيه الاشياء، لان دي المده اللي المال بينمو فيها نموا حقيقيا. اما ده نماء في ذاته، نماء في ايه؟ في ذاته. طيب قلنا بقى الايه 30 اخبارك، اقول الوسط 60 صاعا زي ما احنا بينا، والصاع رطل بالدمشق اوقيه وخمسه اسباع اوقيه ماشي، ف 342 رطله يعني بصاع النبي واربعه دي محل اتفاق، بتقدر بقى بوضعها اللي هي ايه؟ الصاع اربعه امداد بمد الرجل المعتدل، والوسق 60 صاعا، والنصاب خمسة أوسق يعني 300 صاع. بتحسبها أنت بالإيه؟ إذا كان كيلا بيتحسب ما يعادله كيلا، أعتقد أنه بالكيل المصري 50 كيلة، وإذا كان بالإيه؟ بالوزن هتحسب إيه؟ بما يعادل هذا. يعني لان مش عارف هل هو ده الرطل فعلا، انه مختلف من مكان لمكان، لكن هو ده الغالي ممكن ماشي، لكن احنا بنحسبها بالايه؟ اللي هي بالكيل. اقبلك انها 50 كيلة ده حسابها بالايه؟ بالكيل المصري. ويجب العش فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. يعني الحب والثمار إذا كان بيسقى بدون كلفة ماشي، السيل بينزل يسقيه، سقط السماء زي ما يحصل في البلاد اللي زي مطروح أو المطر أو ليبيا، ينزل المطر فيسقي ماشي أمطار، أو عثريا يعني بيشرب، هو بيشرب بيشد من الأرض، يعني هو نفسه ايه مش محتاج شرب، الارض فيها مية، وهو ايه زي نخل مثلا مزروع في ارض بها ماء معين جوفي ومش بتعمله حاجة، وهو بيشرب لوحده خلاص، هو بيمتص منها يعني بعروقه يمتص من الارض ماشي، او بدون كلفة زي الماء اللي عندنا احنا بايه بنسد عليه ولا فيش اي الات، مفيش استعمال الات، ده يطلع منها الايه؟ العشر. اما اذا كانت اخبالك تكلف يعني جيب تأتي بآلات لتخرج الماء، أو حيوانات بساقية تدور وتلف كالإبل والبقر، فده فيها نصف ليه؟ العش. يعني احنا مثلا اهو الناس اللي في الجبل بيسقوا بالآلة، يبقى على النصف ليه؟ طيب اللي تحت الجبل بيسقوا بالإيه؟ بالرأي العادي، وقبال عليهم الإيه؟ العش. واضح؟ الحديث طبعا فيما سقط السماء والعيون ماشي، أو كان عثريا العش، وفيما سقي بالنطح ففيه نصف العش. طيب، وإذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. وجبت الزكاة أي تجب الزكاة في ماشي ثمى أو الحب إذا بدا صلاحه. بدو الصلاح إنه استوى. بالنسبة للتمر احمر أو اصفر. الحبوب اشتد الحب خلاص نشف خلاص أمن الجائحة. عارفين أنتم كده في القمح ما تروحوا خلاص تفركوه تعملوا فريكة منه خلاص القمح إيه اشتد وخلاص وتمام ماشي. الذرة بقت أصبحت صلبة تعرفش تشويها خلاص اشتد حبوها واضح يصبح إيه صلبا يعني ده في الغالب بيبقى أمن الإيه العاهة والآفات خلاص على كده أمن لا ده وقت الوجوب. أما قبل ذلك فهو عرضة للإيه للآفات وللأمراض ونحو هذا. ولذلك لا تجب الزكاة فيه إلا إذا بدا صلاحه ويكتمل بقى الوجوب ويستقر ماشي بجعل الثمر خلاص بقى إيه يعني في البيضر أو المربل المكان اللي أنت بإيه بتشمس فيه وتيبس فيه حصدته أو جمعته عشان خلاص هت إيه ها أخبالك تدرسه وتصفي الحب كده خلاص استقر الوجوب استقرارا تاما ماشي استقر. طيب ايه بقى فايدة الكلام ده ماشي خدت بالك. يبقى قبل كده لو حصل له إصابة ما عليكش حاجة لازم أخبالك تشمع تاني فهيستقر الوجوب لو تلف الثمر قبل الجزاز قبل وضعه في البيضر من غير تفريط من صاحبي ليس عليه فيه شيء. لكن لو فيه تفريط هيبقى خلاص نقول له زكاة تطلعها. يعني لو فرط سابه في الأرض ومهمل وما عندوش أي حاجة لحد يتم الزرع باص وراح نقول له يجب عليك إيه لأنك في زكاة وجبت في حقك. أنت راجل مهمل مش عايز تتجمس فيه حق للإيه للفقراء لابد يلزمك. لكن لو حصل حاجة بقى من غير تفريط منه خلاص عامت حريقه نسال الله عفو العافيه في الجرن زي ما الناس بتقول ومش بيده خلاص مش هنفضل مخلط الاصل والايه لان من غير تفريط. لكن لو تفريط وتقصير منه فايده انه وجبت الزكاه يعني ايه صارت واجبه في ذمته. فان فرط واصاب المال شيء لزمه ان يخرج ايه الزكاه لان نتيجه التفريط وده امر واجب في ذمتك ماشي ماشي يا جماعة. طيب ولا زكاة ده كنا فيه ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا يعني لا يخرج الحب من بر أو شعير قمح يعني أو غيره في سنبله لا ما روش يدي للناس دول وزع أيوه على كل واحد أبتيتين عشان يعملها ماشي. إنما يخرجه ايه بعد ما يصفيه حب جاهز تبه معي. وبرضو الثمر لو هيطلع من الايه من التمر او العنب اللي هو بيذب ماشي لا يخرجه الا اذا ايه يبس وصار تمرا او زبيبا لانه لو طلعه قبل كده بينقص ايه بيقبلك بتتميري او بيقبلك وبينقص. فلازم يكون الثمر خلاص بعد ما ظبطه في الفرشة وخلاص وايه وجاهز للتعبئه ونشف وجاهز وبقى 100 يطلع الايه الزكاه يطلع الايه الزكاه. لكن لا يخرجه هو لسه رطب لانه اذا رطب لما بيجي اي بس بينقص فمش عشان يخرج الماء عليه تمرا طيب ده فيه. وقد جاء في حديث عتاب بن اسيد رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل ايه تمرا. طب الخرص اللي تقديره ووضعه لحد يقدر مخبلك انت ازاي وتخرص زكاته ايه زبيبا. الزبيب بقى العنب بعد ما يجف. لكن لو طلع من العنب لسه قبل ما جفش لان العنب يتضخر برضو حول لزبيب هيفرق كتير جدا ويخس ماشي. طيب ولا زكاة فيما يكتسبه من مباحي الحب والثمر ولا في اللقاط ولا ما يأخذه ماشي أجرة لحصاده. كل ده ليه لأنه لم يملكه وقت ليه الوجوب. الواحد بشغل هواية وجرره بياخد ايه غلة جمع مئات الأراضب ما معلاش زكاة لأنه ما يملكوش وقت ليه وقت ليه وقت الايه الحصاد لم يملك وقت حصاده ماشي. وكذلك اللي بيحصد وبياخد برضو نفس الكلام معلاش لو بياخد اجرته حبا واجتمع عنده الكثير ليس عليه. انما احنا الزكاة قلنا من شروطها هنا ايه من ضمن الشروط ان يملكها وقت ليه الوجوب اشتداد الحب ماشي. ودول كلهم لم يملكوا وقت الوجوب. طيب ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب اي لا يضم الحب الى الثمر في تكميل الايه النصاب باتفاق. يعني انت عندك تمر يعني نقلة ونقلتين كمية التمر ده ما تكفيش ايه ما تبلغش نصابا وعنده زرع برضو قام ما يبلغش النصاب ما ينضمش ده لانه مختلفان صنفان مختلفان ما نقولش هنكمل بهم بعض لا معلاش زكاة مخبلك انت ازاي لان ايه ده التمر صنف مستقل والحب صنف ايه مستقل لكن عنده بقى تمور مختلفة سيوي على مش عارف ايه تمور مختلف وكل نوع منها ما يبلغش ايه نقول نضم بعضها الى ايه لان ايه صنف واحد مختلف الانواع صنف واحد مختلف الايه نفس الكلام ايوه عنده قمح مش عارف ايه اللي بتعمل مكرونة قمح اللي مش عارف ايه بيخبز الناس دلوقتي برضه يضم كله ايه بعضه الى ايه لانه ايه جنس واحد مختلف الايه الانواع خدت بالك ماشي. لا الشعير مهوش مش طيب ويخرج من كل نوع ويخرج من كل نوع زكاته تبقى معي يعني ايه عنده البلح بقى انواع مختلفه اهو يعني ايوه هنكمل النصاب مع بعضيه ونطلع ايه يعني ما يجيش بقول انا خلاص كملتهم عنده بلح سيوي وبلح سكري وبلح مجدول ولك مش هكملهم على العين وعلى الراس بس هطلع كله من السيوي في الزكاة نقول لا ايوه هكملوا بعض بس هشوف نسبة كل واحد نسبة كام فتطلع من السكري نسبته ومن المجدول نسبته ومن كل نسبته لان ممكن يقول لك لان في فرق شاسع بين دي وديت في القيمة فيقول لك ماشي يا عم انا هضم خلاص اهو واحسبهم كلهم مع بعض بس انا هطلعه من نوع الايه لو لا عارفين اقل قيمه ماشي اقل قيمه لا نقول له لا انت عندك ربع سيوي طلع ربع الزكاة سيوي وربع الموجود ده مجدول طلع ربع مجدول وربع برح كده يبقى تطلع ايه كله بنسبة هاي كله بنسبته ايوه هم يضم الى بعض تكميل النصاب بس في اخراج الزكاه نخرج من كل نوع بحسبي لان في انواع بتبقى جيده جدا اسعارها اضعاف اضعاف التاني خدت بالك فهنطلع من كل نوع زكاة ايوه كمل النصاب بعضه لبعض لكن لما نيجي نطلع هنطلع من كل نوع ايه بحسب ما وجب فيه. طيب وان اخرج جيدا عن الرديء في ايه البلح والبطن كنا بيه بس حتى السكري في انواع برضه لا لا لا يخزن الا في المسلجات لا هو عموما اللي جاي في التمر ادله عامه ادله التمر ادله عامه لا يبقى ارجع الى شوفه لكن ادله في التمر ادله عامه زي واخد بالك ادله في الادله عامه ف واخد بالك هو طبعا ماشي بس اللي وارد في التمر كله دليل عام ان هو من الاجناس اللي ايه من أجناس الله فنرجع فيها إن شاء الله نشوف الرطب وخبالك والفرق بينها. طيب وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله إيه أجره أي إذا أخرج عن النوع الرديء نوعا جيدا ماشي أثابه الله خلاص ده شيء جميل. الواجب أن يخرج من الوسط لكن لو أطلع لو طلع أعلى حاجة بقى يبقى جزاء الله خارج جزاء انتبه معي يبقى جزاء الله إيه خيرا. النوع الثاني بقى من الخارج من الأرض ده بالنسبة لإيه للزروع والثمار. النوع الثاني أي من الخارج من الأرض والنوع الأول هو الحبوب والإيه والثمار كما تقدم الإيه ده خلاص كلمنا فيه. الثاني المعادن الثاني الإيه المعدن المعادن التي تستخرج من باطن الأرض مثل الذهب والفضة والنحاس وما أجمل ذلك من المعادن والجواهر التي يستخرجها الإنسان. يقول: ومن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو يخبرك أنت ذلك أو الصفر والنحاس والحديد أو غيره فعليه الزكاة. أي إذا استخرجها من الأرض وبلغت نصابا وجب فيه الإيه؟ مش وجب فيه الإيه؟ وجب فيه الزكاة. ولا يشترط فيها تمام الإيه؟ الحول، مع إن إحنا عندنا الزكاة والذهب والفضة واللي ما بيجب إيه؟ حوالين الحول، لا ده الخارج من الأرض مش التاني، فده مجرد ما يخرج تبع معي يجب عليه. واضح؟ طيب، يقول: ما أخرج بقى ما قيمته تبلغ نصابا من الذهب أو الفضة، هيجي بعد شوية نصاب الذهب والفضة، نصاب الذهب حسب كل عيار هيجي بعد شوية 85 جرام 4 عيار 24 93 عيار 1 ما يعادل هذا، ماشي؟ أو الفضة 595 جرام دي يعني ما يعادل، يبقى عليه منها ربع الايه؟ انتبه معي، عش قيمته. ده مذهب مالك. اما مذهب الشافعي واحمد، انتبه معي، ده مذهب مالك والشافعي واحمد اللي احنا ذكرنا ده. اما ابو حنيفه قال يخرج فيه الخمس، يخرج فيه الايه؟ الخمس. هنا خلاه زي ايه؟ خلاه هو والركاز واحد. قلت له ده غير احنا لسه الركاز جاي. الركاز دفن الجاهليه، دفن الايه؟ الجاهليه. اللي ابو حنيفه قال لك كله يخرج منه الخمس. الجمهور قالوا ده اللي هو عثر عليه وليس ركازا وبلغ نصابا يطلع ربع الايه؟ العشر، زي اللي بيملك ذهب وفضه. ما اذا كان واجب انه في الذهب والفضه ربع العشر زي ما هي، يبقى ده مذهب الجمهور. اما ابو حنيفه الحقه بالركاز وقال يجب فيه الايه؟ الخمس، خمس الخمس. طيب، ولا يخرج الا بعد السبك والتصفيه، يعني ما يطلعش منه الزكاة إلا بعد تصفية خامة الماء من ذهب أو فضة أو حديد، أو أنه يصفى وينقى من التراب واللي عالق به، ماشي، يصفيها وبعد كده يطلع منها الإيه؟ الزكاة. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر، ماشي، ولا شيء في صيد البر والبحر، يعني كله لا تجب الزكاة فيما يستخرج من البحر سواء كان من اللؤلؤ والمرجان أو غير ذلك، لعدم الدليل والأصل براءة الذمة في هذه الأشياء، وكانت بتستخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من الخلفاء أنهم أخذوا منه الإيه؟ الزكاة، ماشي. والعنبر والسمك أي لا تجب الزكاة فيه، واحد طلع سمك في صيد أو مهما أخذ من كمية لا تجب الإيه؟ الزكاة فيه، ماشي. وفي الركاز الخمس، أي وفي الركاز الايه؟ الخمس. يقول: وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواحده. انتبه معي، وباقيه لإيه؟ الركاز يا جماعة ما وجد من دفن الجاهلية من الذهب أو الفضة أو غيرهما، ماشي، ليس عليه علامات أهل الإسلام، زي ما يجد نقودا دنانير مثلا ذهب عليه علامات ما قبل الإسلام، ده سمى إيه؟ ركاز، ماشي. فده يطلع منه الإيه؟ بيقسمه خمسة أخماس ويطلع الإيه؟ الخمس منه. طب إن وجد فيه بقى علامات المسلمين، وجد على المال ده علامات المسلمين، يقول لك حكمه حكم اللقطة، يعرفه ويجده سنة ثم يملكه ويلحق به ما كان فيه علامات المسلمين وعلامات أهل الإيه، يبقى فيه تفصيل، يبقى الركاز اللي هو متأكد أنه دفن الجاهلية ده يجب فيه الإيه؟ الخمس. ومصرفه مصرف الفيء، أي الخمس اللي هيطلع من الركاز يصرف مصرف الفيء. الفيء اللي هو إيه؟ ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، وده اللي بيقسم خمسة ايه؟ الغنيمة اخذت بقتال، الفئة اللي اخذ بغير قتال، ماشي، بيقسم خمسة اخماس، في خمس لله ورسوله يصرف في مصالح المسلمين العام، وخمس لقرابة الايه النبي، وخمس الخمس ده خمس التبه بتاع الفئة اهو يطلع خمس، والخمس ده بنقسمه كام؟ خمسة ايه؟ اخماس. ماشي، خمس منه للاخبال اكلام لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وخمس للفقراء الايتام دون اغنياء والمساكين، وخمس لابن لاخره، يعني ده في الخمس الواحد هو ياخد اربع اخماس، والخمس ده يقسم خمسة اخماس اللي بتاع الفيء، خمس الفيء. خدت بالك؟ اللي بيتقسم خمس اخماس داخل الخمس الواحد ده، خمس لله ورسوله بيصرف في مصالح المسلمين العامة، وخمس لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لو قال بيت، لو ثابت صحيحا النسب صحيحا وموجود، وخمس للفقراء. ده كله خمس مين؟ خمس الخمس. ايوه خمس الخمس، يعني الخمس اللي هيخرج ده بنقسمه خمسة ايه؟ ايوه اخماس. ماشي. طيب مسألة، ما يوجد الآن من بعض الآثار التي ليست بمال ولا ذهب ولا فضة ولكن لها قيمة عالية، هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب، إذا كان لها قيمة في حكمها حكم المال، إذا بلغ قيمتها نصابا ماشي أخرج من قيمتها الايه؟ الزكاة، ما دامت تباع ولها ايه؟ ولها قيمة. نكتفي بهذا، قول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.